الصابر قلبي هو اللي شفت في حب الويل ولا رحمني يوم ولا رحمني يوم فراني هو اللي شفت في حب الويل ولا رحمني يوم ولا رحمني يوم وراني وسهرت وحدي ونام الليل كان افتكرني عشان ينساني ويفتكرني عشان